أبواب تأصيلية ولا بد أن نقف فيها، ليس المقصود إنهاء الكتاب. فالأبواب في العقيدة في العبادات تختلف عن الأبواب في الفضائل والمناقب ونحوها. واضح ولا؟ يعني تعرف فضيلة فلان وتماشي، لكن هنا أحكام ومسائل. الأمر الثاني أن البخاري يذكر الحديث هنا بعد وضع الكتاب أو ثلث الكتاب، تحصل إيش؟ تكرار. حتى هنا الآن هذا الحديث كرر، صح؟ فتجد الحديث يبدأ يكرره البخاري. التكرار هذا متعدي أنت مباشرة، ما تقف عنده. واضح؟ فهذا أمر آخر. الأمر الثالث أنه السيارة لما تطلع في البداية بطيئة ولا بتطير مرة واحدة، بعدين تنطلق الأول الثاني الثالث الرابع والخامس وانت على الأخير ومسكر العداد. فهذه يعني استعين بالله واصبر على الله. هذا الحديث إن أخطاكم أعلمكم بالله، أيهما يقتضي بعضهم؟ مثلا أولا يأتي الأول العلم يقتضي التقوى، أو أولا يأتي التقوى؟ هذا يقتضي هذا، يقتضي هذا، يعني هذا يكون لا بد من العلم بالله حتى يكون التقوى، ولا بد من التقوى حتى يأتي العلم أيضا. كلاهما هذا يكون في جزء منه موجود، لا بد أن يكون عندك علم بالله ابتداء، ثم هذا العلم يحدث تقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد علما ازداد خشية وخوف وتقوى. هذا وكذلك العكس، التقوى الموجودة لله في جزء منها هي التي حركته للعلم. إن الأمانة نزلت في جلد قلوب الرجال، فعالم أكتوى على النسل. فأول شيء نزل شيء من الأمانة، شيء من الإيمان، شيء من التقوى، هي حركته للعلم ليتعلم. فلما تعلم بدأ يزداد التقوى معه. واضح؟ هذا لا ارتباط. لكن المهم في هذا الحديث حقيقة مسألة مهمة، أن أحد من الناس لا يظن أنه يسبق إلى فضيلة حصل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لا يظن أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يصل إلى الله عز وجل بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلم الناس وأتقى الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أنك تتعبد لله بشيء لم يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط، لا يجوز لك أن تطوف 8، وإلا بطل طوافك. ولا 9 ولا 10، ولا تقول هذا الرسول 7 لأنه غفر الله له، نحن نحتاج زيادة. الزيادة هذه رجعتك ورا. واضح هذا؟ هذه مهمة جدا من هذا الحديث. فلا يظن أحد أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته، فأخبروا أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم. فقال أحدهم لا أكل اللحم، أزهد في أكل اللحم وأبى اللحم. والآخر قال قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فأنا أقوم الليل كله ولا أنام. والآخر قال إني أصوم دائما ولا أفطر. وقال الآخر أتفرغ للعبادة، النساء وأولاد وعيال يشغلوني عن الطاعة والمرأة تشغلني، أنقطع للعبادة. فهمهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصعد المنبر وغضب، قال ما بال الناس يقولون كذا وكذا، والله إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا منهج مهم جدا وتأصيل رائع، أننا لا نخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو في شيء يسير، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني غفر له من تقدم من ذنبه وأنه كذا ونحن نحتاج أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد، لم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ثبت ذلك من حديث عائشة. فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن في أقل من ثلاث. الشيخ الفلاني والعالم الفلاني قرأ القرآن في ليلة، والعالم الفلاني قرأ القرآن في ليلة، والحبيبي ما في أفضل خير الهدى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزد عن ذلك، لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظن أنك تسبق إلى شيء ولا فضيلة فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون وراءه، لا يمكن أن تكون أمامه. واضح هذا أولا؟ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال وهيب: هذا يعد ايش؟ يعتبر معلق، لكن البخاري قد اتى به في كتاب الرقاق موصولا بسياق اتم من سياق مالك، فيعني سياتي معنا موصولا. واما هذا الحديث فمن روايه اسماعيل بن عبد الله بن ابي رويس الويسي خاله الامام مالك من أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، وعن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. طبعا هو الحديث حديث طويل، ولكنه أتى به هنا مختصرا على طريقة البخاري، يأتي بموضع الشاهد منه وهو تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فينبتون يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا موضع الشاهد، مثقال يعني وزن خردلة تعرفون أنها صغيرة جدا، فوزن هذه حبة الخردل إذا وجد في القلب من إيمان يخرج هذا بالشفاعة هذا الرجل، فما دام في إيمان في توحيد ولو شيء يسير ينفعه الله به يوم القيامة، فلا يخلد في النار بل يعذب بقدر بعض أعماله التي عملها، ثم يخرج هذا ويلقى، وهؤلاء يخرجون حزم كعيدان السماسم الشتلة، تعرفون الشتلة؟ نعم. شتلة الزرق كيف أعواد، يخرجون هكذا ويبثون على يعني فاق هذا النهر نهر الحياة، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، تخرج ملتوية وصفراء هكذا في ناحية النهر، هكذا يخرجون ويموتون. وطبعا هؤلاء سمون بالجهنميين، يخرجون من النار، وآخر من يخرج من النار هؤلاء. المقصود من هذا أن الإيمان هنا له وزن مثقال حبة من خردل، في واحد أكبر شوية، في ذرة، في فولة، في كذا، على غد إيش؟ مع أنه إذن الناس يتفاوتون، الإيمان يزيد وينقص أو لا. واضح؟ هذا الذي يريد البخاري رحمه الله أن يؤصله عند الناس ليثبت مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الحديث، أنه يزيد وينقص. إذا اعتقدت أنه يزيد وينقص فأنت بريء الحمد لله من الرجاء كله. ويدل أيضا على ماذا؟ على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فأعماله التي في قلبه هي بهذا المقدار، ففي قلبه مثقال حبة من إيمان، يعني من عمل صالح، من صدق، إخلاص. مثل الرجل الذي قال لأهلي إذا أنا مت فحرقوني، كان في قلبه إيش؟ شيء من خشية، خوف من الله. ما حملك؟ قال خشيتك يا رب، مخافتك يا رب. فهذه الخشية وهذا الخوف العمل قلبي أخرجه الله به من النار وأدخله الجنة. واضح هذا يا إخوان؟ قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. طبعا في الحديث السابق في رد على فئتين ضالتين، فئة إيش؟ المرجع والخوارج معا. أولا من جهة التفاوت وأن الإيمان يزيد وينقص، ومن جهة أن المعاصي أدخلتهم النار والطاعة والإيمان أخرجهم من النار. فأخرجهم من النار رد على من؟ الخوارج. وأدخلهم النار رد على المرجئة. واضح ولا؟ فإذا أضر بإيمان أضر بهم هذا إيمانهم ضعيف والمعاصي، وأنقذهم توحيدهم والخير الذي عندهم والإيمان الذي عندهم من النار. فيرد على الفئتين. أحسن الله. هل الصلاة تدخل في هذه الجزئية؟ إيش رأيك؟ يعني الصلاة يعني إن لم تدخل في جزئية الإيمان يعني كيف يكون إخراجه؟ يعني أنا أقول أنت ماذا ترى؟ يعني الظاهر أنه يدخل النار بعض من كان يصلي، لأن النار لا تأكل أثر السجود، موضع السجود. واضح ولا؟ لكن هناك بعض الأحاديث ليس فيها شيء من هذا، لا مثقال ذرة ولا عشر مثقال ذرة، لم يعمل خيرا قط. قال لا إله إلا الله، قال وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن من النار. هذا ليس إليه. لو خرجنا من النار من لم يعمل خير قط، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير، فليس عنده إلا التوحيد. وإلا قول لا إله إلا الله. فإذا هذا الظاهر فيه أنه لم يصلي أصلا. وأما حديث الباب محمد بن عبيد الله المدني هو ثقة وهو من شيوخ البخاري كما هو ظاهر عندكم، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني، فهذا مدني الأول مدني والثاني مدني والثالث مدني صالح ابن كيسان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وروى عن الزهري وهو أكبر منه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأبو أمامة بن سهل هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري معروف بكنيته، هو معدوم في الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، وصالح بن كيسان توفي سنة 101 وابن شهاب 103 أو 24 وأبو أمامة مات سنة 100 وكان عمره 92، قد روى له الجماعة. وأما أبو سعيد الخدري فسعد بن مالك بن سنان وصحابي مشهور رضي الله عنهم وهم من المكثرين. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بين أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس، خمس جمع قميص، ففي هذا الحديث بيان أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وفيه زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يتفاضل وهو درجات. وفيه جواز ذكر رجل بالمدح له وذكر مناقبه إذا علم منه أنه لا يفتن بذلك، أمنت عليه الفتنة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤى يؤولها، وهي من علوم الأنبياء. في أن ما يراه الناس في المنام يختلف عما هو في الحكم الشرعي في اليقظة، ففي المنام إسبال الثياب هو زيادة في الدين، وفي اليقظة إسبال الثياب ورقة ونقص في الدين، ولا طبعا فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وأن دينه كان كاملا، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وفي بعض الروايات أن قائل: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ أن السائل في ذلك هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. نعم. أصغر من الزهري. ويلزم تاج الراجع من القائد تقليل تقليل 30 قال من أصغر من الزهري. أنت استنبت أنت. أنا قلت من سنة الوفاة هذا العمد. لا هو أكبر من الزهري قطعا. إيش قال في التقريب؟ 30 أو شيخنا هنا قال البخاري قال أبو عبد الله صار من كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. الأزرق له أكبر يقينا في كلام لكن الكلام في سنة وفاته هذه نرجع لشيء ما يصير هذا الكلام سنة وفاة ما تعبر عنه شيخنا أحسن الله إليك ماذا معنى الثدي؟ ها؟ ثدي ثدي ثدي هذا الذي يكون هنا وهنا ثدي فمن الخبص ما يبلغ الثدي ومن هنا يبلغ ظل ذلك حتى بعضهم يجر وعمر وجده يجر يعني ثوبه وقميصه الثدي يعني من فوق الى الثدي فقط هكذا يعني من فوق الى الثدي او اطول اطول, أطول, أطول حتى يجر وفيه فضل القمص. نعم. باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعب أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس الإمام المشهور وسالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعرض أخاه في الحياء يعني يقول لي أخي أنت ضيعت حقك هذا يأخذ منك وتستحي تطلب منه وهذا لك حق عند فلان وتستحي تستحي فيعظه يقول له لا تستحي في هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم من رأى كذا قال دعه فإن الحياء من الإيمان والحياء هنا يعني ممدوح أو مذموم ممدوح وهو شيء جيد وخلق طيب حتى لو خسر إنسان شيء من الدنيا لكن المهم أن الحياء لا يخسره فخلق الإسلام الحياء وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في حجرها فالحياء كله خير وخير كله وهو من الإيمان وهذا وضع الشاهد من الحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير ولا يكون به إلا خير والفرق بينه وبين الخجل أخذنا من قبل فرق بين الحياء والخجل يصد عن الخير الحياء خلق يبعث على ترك يعني المكروهات على ترك المحرمات على يبعث على يعني كل خير وفضيلة ويبعث على ترك كل رذيلة فهذا الحياء وأما الذي يمنع من الفضيلة والخير كأن يستحي الرجل أن يسأل ليتعلم أو أن يستحي الرجل أن يجلس مجالس العلم فهذا ليس بحياء وإنما هذا خجل أو يستحي أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر هذا خجل فالخجل مذموم والحياء ممدوح ومحمود، واضح ولا؟ فالحياة لا تأتي إلا بخير، والحياة كله خير. ولذلك رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، ولا ينال العلم مستهين ولا مستكبر، كما جاء عن السلف. يعني سمي ما يمنع من الخير حياء، فكان الاصطلاح من خجل حياء المتأخر، هذا الاصطلاح ما جاء بلاه الخجل، قال حياء لم يمنعهن الحياء حتى يقبل في الدين، وهن لا يمنعهن إلا المستحي. نعم، سمي حياء حتى في موضع النظر، سمي حياء صح، لكن نقول في يعني لماذا أطلق عليه حياء؟ لأنه يعني هذا الصلاح الذي كان مشهورا عنده، يعني قد يقال الحياء نوعان محمود مذموم كالغيرة، منها ما يبغضه الله وما يحبه الله، اقسم الحياء إلى قسمين وفاقا للآثار يعني هذا الشكل. لا يعني أنا أقصد في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، يدل على أنه يعني إطلاق الحياء في الأحاديث على أنه هو كله خير ولا يأتي إلا بخير، أنه هو الحياء المعروف. وأما ما كان مذموما فلو اصطلح عليه باصطلاح الخجل أو نحو هذا، أظن هذا حتى يفرق بينه وبين الحياء الذي كله خير. رجل مثلاً هو يعني يستحي من أمور مباحة من الناس، يعني هذا يدخل النظرية، مثلاً هو يعني يستحي من الناس الكلام أو بعض الأمور ليس محرم، يعني أشياء ليست جيدة ليس أن يفعلها. نعم، أشياء من الله مباحة يعني أشياء مباحة لكن عيب عند الناس. نعم. صح؟ ليس حرام. ليس حرام لكن عند الناس يعيبون عليه. نعم، يكرهونه. يكرهونها. فهذا يعني يدخل تحت حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مثل أكل في الشارع. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا يعني يحتمل أحد معنيين، إما أنه إذا كنت تفعل شيء لا يستحى منه فاعمله واصنع ما شئت فيه، ومعنى آخر أن هذا الأمر إذا وصل إليك قلة الحياة فشيء طبيعي أن تفعل ما تشاء. واضح؟ فهمت؟ فعلى كل حال المقصود من الكلام أن ترك هذا، وهذا جاء في حديث ابن عمر، أراد نافع مولى ابن عمر أن يخرج حاسر الرأس بلا شيء على رأسه، فقال عفوا أن يصلي حاسر الرأس، فقال أمرتك أن تخرج إلى السوق كنت خارجا هكذا؟ قال لا. قال لي قال أستحي من الناس؟ قال فالله حق أن تستحي، ضع شيء على رأسك، إذا كنت تستحي من الناس أن يراك الناس هكذا لا تفضل. صار بتاع هو شيء مباح، يعني مباح لكن يكره الناس فلا تفعل. يعني نعم.